الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الحج: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك نعم ما يجب من الهدي وهو هدي التمتع والقران، هذا هدي واجب تقدم، وما سوى ذلك فهو سنة، كالهدي الذي يكون في العمرة أو بدون ذلك، يعني سن سوق شيء من بهيمة الأنعام إلى الحرم لينحر هناك. صلى الله عليكم. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم، وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم. ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة. يعني لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة، يعني شروطها واحدة، الهدي والأضحية والعقيقة شروطها واحدة. نعم. والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه 5. نعم. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. كريمة يعني النفيسة، نفيسة بصفاتها من حيث السمن ومن حيث الجرم، يعني الحجم أو الجسم. قال عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، يعني في أخذ الزكاة خذ المتوسط، لا تأخذ الكرائم والنوع المتميز الذي هو الأجود. نعم. صلى الله عليكم. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. نعم، هذا يؤخذ منها أن البدنة تجزي عن 7 في الهدي وفي الأضحية، في عمرة الحديبية لما صدوا على البيت نحروا هدي، لأن الله قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لا إله إلا الله. نعم. قال: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام 2 وعن الجارية 1. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح، رواه 5. نعم، العقيقة من جملة القرابين التي يتقرب بها إلى الله، يعني فالنسك الذي شرعه الله يندرج فيه الهدي، ويندرج فيه الأضحية، وتندرج فيه العقيقة، كلها داخلة في معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. يأكل من المذكورات يعني من الهدي والأضحية والعقيقة، يأكل منها ويهدي ويتصدق، حكمها واحد، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. يعطيه الأجرة ويعطيه هدية أو صدقة، أما أن يعطيه الأجرة يتفق معه على أنه يذبحها ويأخذ اليد، لا. الرسول لما نحر هديه بمنى نهى أن يعطى الجزار أجرته منى، وقال نحن نعطيه من عندنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. كتاب البيوع.